يجي ميلاد. انا بقول كل ساعه ده بنقربها، انما هي كل ايه ثانيه، لازم كل ثانيه في مولود، كل ثانيه في مولود. واقول ثانيه لان انا ما جبتش مقاييس اقل من الثانيه. ولذلك كل لحظه في الزمن فيها لحظه ميلاد ولحظه موت. واحد هيتولد ويفضل دقيقه وبعدين يموت، واحد دقيقتين، واحد ثلاثه، واحد اربعه، واحد سنه، واحد خمس سنين. الله، اذا معنى ذلك ايه؟ ان احنا اختلفت موالدنا، وعلى ضوء اختلاف موالدنا اختلفت اجال موتنا. شوف بقى في الاخره بقى لما تيجي الصيحه الاولى، ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم ايه؟ الله، خامدون. الموت اللي كان بيجي تباعا لكل واحد موته وكل واحد اجل، هيجي وقت يعمل ايه؟ يبقى كله، يبقى ما اختلف فيه امر الدنيا في المواليد، اتفق امر الدنيا كلها فيها في القمدة، اختلفوا في المواليد. الله، طب وفي الموت برضه؟ برضه في الموت. يبقى واحدة للبعث واحدة، وبعد ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. الله، ما هو الميلاد يقابلوا البعث، والموت يقابلوا الخمدة الاثنى. فالذي كان مختلفا في موته ده يموت دلوقتي وده يموت بعد كده، جم في وقت واحد ايه؟ ماتوا في وقت واحد. واللي كانوا مختلفين في المواليد في البعث يعملوا ايه؟ يجوا برضو مرة واحدة. اذا اختلاف هذه ليعالج اتفاق هذه، واتفاق هذه يعالج. ولذلك ذلك يوم الجمع. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم، يعني يدعوكم النفقة بتاعت إسرافيل بأمر لا، لأن احنا يجب أن نعرف أن الحق يزاول أشياء بذاته ويزاول أشياء بواسطة خلقه. الذي يزاوله بذاته هي خلق الإنسان، خلقت بيدي، انما الباقي بالكونيات كلها. فلما يقول الحق سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها، يبقى مين اللي بيتوفى؟ الله. طب اما يجي بقى ايه؟ قل يتوفاكم ملك الموت. الله، ده انا قالها من عند الله لملك الموت بقى، الله يتوفى الانفس ايه؟ طيب وبعدين قل يتوفاكم ايه؟ ملك الموت. وبعدين تيجي ايه تانية؟ ايه؟ توفته رسلنا. يبقى كم مرحلة؟ توف من الله، توف من ملك الموت، توفت من الرسل اللي ويا ملك الموت. قال لك لأن الله الآمر الأعلى فنسب الأمر إليه. والتاني ايه؟ ملك الموت بيقول لجنوده. الله، تبقى كلها مرجعها إلى ايه؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. ولكن هذه مساولة خلقه في أمور خلقه. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا معناها فجاءة، لأن كان بيجي الإخراج في المواليد في الدنيا ما يبقاش مفاجأة. قبل ما الست بتولد إيه؟ بنشوف الحمل بتاعها ونشوفها تعبت ونشوفها مش عارف الشهر التاسع والثامن، والعملية طويلة. إنما العملية الثانية مفاجأة كده. نعم. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون.